إثبات كمال وصفات نفسه وصفات لا تكون كمالا ولا نقصا. وإن كانت الاسم التفضيلية تقتضي الاسم الرابع وهو يكون وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. ورب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وهو موصوف بالاسم الأول وصفاته كلها صفات كمال محض. فهو موصوف من الصفات كأكملها وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماءه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس من أسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا من مراد من بحره، بل هو على سبيل التقليد والتكريم. وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عين أو نقص. فله نسبة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقير، السميع البصير دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق ونحوهما. وكذلك العليم العظيم دون الرفيع دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم دون السخي. والقارئ البارئ المصور دون الصانع دون الفاعل الصانع المشكل. والغفور العفو دون الصمود المصور السابق. وكذلك سائر اسمائه تعالى يجري على نفسه منها اكملها واحسنها وما لا يكون غيره به. فتامل ذلك فاسماؤه واحسن الاسماء كما ان صفاته اكمل الصفات. فلا تعجب عما سمى به نفسه الى غيره كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الى ما وصفه به المسلمون والمعاصرون. وهذه القاعدة هي في بيان أن الصفات من حيث هي تنقسم إلى أقسام أربعة. الصفات من حيث هي تنقسم إلى أقسام أربعة أو أنواع أربعة. النوع الأول صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذه هي الصفات التي اتصف بها ذو الجلال والكمال سبحانه وتعالى، فصفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. النوع الثاني صفات نقص لا كمال فيها، وهذا النوع الله جل وعلا منزه عنه ومنزه عن النقائص والعيوب جل وعلا. والنوع الثالث من الصفات ما لا تقتضي كمالا ولا نقصا، صفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، فكذلك هذا النوع الله جل وعلا منزه عنه، ليس في صفاته ما هو من هذا القبيل، لا يقتضي كمالا ولا يقتضي نقصا، بل صفاته كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والقسم الرابع ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين، ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين، وهذا أيضا الله تبارك وتعالى منزه عنه. فصفات الله جل وعلا كلها صفات مدح وكمال. والصفات المحتملة سبق أن مر معنا أن الله عز وجل لا يوصف منها إلا بما هو كمال، لا يوصف منها إلا بما هو كمال، وهي الصفات المقيدة في الكتاب والسنة. هناك العديد من الصفات جاءت مقيدة